طيب عشان نتجاوز المرحلة هذه اليوم أنت في شركة صينية. إيه. طبعًا يعني في أكثر من سؤال. أولًا كيف تجربة الانتقال لشركة صينية؟ إيه. كيف الثقافة داخل الشركة الصينية؟ كيف إحنا نعرف الشركات الأمريكية يمكن اللي ما اشتغل فيها يعرفها من الأفلام، لكن الحياة الصينية ما هي مفتوحة لنا، منغلقة شوي عنا على الأقل إحنا. وبعدين موضوع ثقافة الأمن السبراني، هل هو نفسه ولا يختلف؟ هل نفس التخوف موجود عندنا عندهم أو الثقافة الغربية على الأقل؟ صح، خاصة أسلوب تعاطيهم على المسار. إحنا عارفين الصين عندهم الفايروول الكبير اللي مقفل كلش، خدماتهم داخلية منعزلة، كيف نظرتهم؟